vero. Chi è? Al-Balkhi. ذكرت هذا الجوانب في كتاب شرح عقيدة الطحاوية. شوف إذا ترجمت ما ترجمت له من ناحية هذه الرواية، ما ترجمت له؟ ترجمته من ناحية حديثية ساقط. إذا صحيح إذا كان يعني ساقط من ناحية حديثية، كيف نخبر روايته بهذه الرواية عن أبو حنيفة؟ ومين قال لك أنت محتاج إنك تخبر روايته؟ وانا على اساس اللي يعني حسب يعني ما بسمع ما عجبني. انا بدي اشوف يعني من اذا كانت روايته ساقطه ما عجبتني. شو السؤال؟ ما في مانع نقول شو السؤال؟ يعني اين السؤال؟ اي نعم. بجوز هيك؟ لا ما انا انا بدي يعني ايش بدي اعرف يعني انتقد ولا ايش بدي كيف؟ السؤال شيء كيف؟ سؤالها مش بسأله نفسي، بسأله نيادة عن غيري. أنا بعرف، ولذلك نصحتك قلت لك ابعد عن الشر وغني له. شو بدك بهذا الشقاق؟ لعيبه مكسوتي. نعم؟ لعيبه مكسوتي. حطهم حطهم. حاول حاول ظن في هذا والله. اللي بقول لي بدي أثبت لك من بول ألبان. هذا الكتب لكن الحمد لله رب العالمين انه ما في شيء اخترعته. الحمد لله. هذا اخي تسمع لقوله تعالى الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لو حكمنا على البلخي هذا بالإعدام على شخصه وعلى روايته هل نخسر شيئا؟ لا. إذن ليش عم تتجاوب مع الوسواس هذا؟ هذا يريد أن يضلل الناس بالتعربش والتشبث بأمور شكلية. إذا كان الرجل يكفر بقوله تعالى الرحمن عرش السوى تعرج الملائكة والروح إليه، النصوص المتواترة في هذا المعنى، هذا المعنى الذي ينبغي أن يكون المسلمون عليه يدا واحدة في الإيمان، لأن مع الأسف قد دخل على المسلمين شيء من الفلسفة، ومن هذه الفلسفة أن العقيدة لا تثبت إلا بالنص قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ومسألة علو الله عز وجل على عرشه قد توفر فيها هذا الشرط هذان الشرطان. فهناك نصوص متواترة في إثبات علو الله عز وجل على خلقه، ثم هذه النصوص مقطوع بها. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا رأيت إنسانا يدعي أنه مسلم ويدعي أنه عالم ثم نصب نفسه لمحاربة الدعاة إلى العمل بالكتاب والسنة، فأنت تراه يعرض عن هذه النصوص القاطعة ثبوتا ودلالة، وبيجي بيشغلك بقى بالبلخي. معناها أنت لازم تكون على حذر من هذا الإنسان، معناها أنك أنت ما متعرف كيف تؤكل الكتف، ما متعرف كيف تتصرف مع هذا الإنسان. هل ناقشته كيف تنكر هذه الدلالات القاطعة حتى تعد تشغلنا برواية البلخي هل هي صحيحة أم لا؟ ظني أنك ما فعلت، ولو أنك فعلت، وأرجو أن أكون في ظني مخطئا، وأرجو أن تصحح ظني. هو شيء أهم من ذلك. معليش، فأنا أعتقد أنك لو فعلت لأغناك ما ستسمع منه من جهد هذه الأدلة القاطعة، أنك تنشغل معه أنه هذا البلخي شو قيمته في الرواية، شو قيمته في الدراية وإلى آخره. لكن ظني أنك ما خطت معه. وقد أقدم لك عذرا أنك بعد أنت أعجر، يعني ما نضجت في العلم، فمنعذرك، لكن ما منعذرك أبدا أنك تدخل معه هذه المخاضات وتستسلم قيادة نفسك وعقلك وفكرك فتصغي إليه. هذا ما يجوز. ولعلي أنا أجبتك بما هو خلاصة هذا الكلام لما أنت اتصلت هاتفيا، وعجبت منك حينما طلبتني ذات مرة هاتفيا فأتذر أهل البيت لك، فقلت أنه معي رسالة شفوية من السقاف هذا ما شاء الله، ووجدت أن أكون أنا يعني أبلغتني هذا لأقول لك قل لي سقافك هذا أن هذه رسالة شفوية أرسلها خطية. ليه مثل انتباه يا رسالة شفوية وتبليغها؟ الله يوحيك يا شيخ حسن السقاف، هو أفضل كتب جديد، ثلاثة كتب جديدة كلها الكتب تنال منك والطعن فيه، والطعن في عقيدة السلف، وهو نصر حياته وكرس حياته للطعن في السلف. ذلك هو الآن عنده مخطوطات كبيرة جدا، الآن أصدر كتاب جديد ما شاء الله، قاموس شفاء من الألباني، وزع على شقرة الشيخ محمد شقرة ما شاء الله، طبعا وزع جزء صرف كل نصر الكتاب هذا. حكيت معه تلفون امبارح أول امبارح أول امبارح، وأنه بقول لي بدي أكثر هالمهمة. قلت له شو المهمة هاي؟ بقول لي بدي تزور الشيخ ناصر الألباني وتوصل لي إله كتاب قاموس شتائم الألباني. أعطيته للشيخ أبو مالك، بقول لي قلت له بجز وصف الشيخ أبو مالك للشيخ ناصر الألباني، بجز أقول له عنه. بعدين الشيخ الألباني غني عنه. في البداية أنا وما دخلت على الشيخ حسن الثقاف، بداية معرفتي إله بداية معرفة حسن الثقاف، زرته في بيته، حكيت معه تلفون، فقال لي أنا عايزك في البيت، وجاءني بالسيارة على البيت عندي، وأخذني على بيته على مكتبه. يعني هو لما قال لك عايزك للبيت قلت له أنت، أنا بدي أعرف حسن الثقاف هل يصدر هالكتب هاي، شو قيمته وشو علمها. قلت له أنت إما بلسان الحال أو بلسان المقال لبيك تكن بين هني. لا القصد كان شيخنا، القصد من زيارة المعرفة، فزرته في بيته فدخلني على مكتبته، طبعا دخلت عنده على مكتبته زرته، أعطاني كل المؤلفات اللي ألفه وجاني على كل المخطوطات اللي أخذ، قال لي يبدو تصير عندي تلميذ. قلت له إن شاء الله. في البداية أنا كنت متسايف معه، يعني بسلس معه، فزرته أنا يوم الخميس، وقال لي أنا اليوم عندي درس بعد صلاة العشاء في إحدى المنازل عندي، يعني عند شخص في الزرقاء، بمر عليك في السيارة على البيت وتروح تحضر الدرس وبتشوف درسي فيه ما شاء الله. قلت له مر علي قبل صلاة العشاء قبل وقت الدرس وأنا إن شاء الله رايح معه. طبعا هو الآن يظن أني أنا بدي أصبح تلميذ عنده، مر علي روح تنوية أعطى درس عن العقيدة في كتاب لابن الجوزي، دفع شبهة التشويه. في عنده تلاميذ كثير طلاب، يعني كثار حتى معظم طلاب الجامعة الأردنية والكليات الآخرين ووجدات استأنه، فبيقرأ من الكتاب وهم يعني هو يقرأ قراءة وهم ينقل النقل، يعني هو بشرح، طبعا الله أنا بشرح اللي بشرح أشي ولا بشرح. بعد ما أخذ ما أعطى الدرس كامل في العقيدة طبعا جاء طالب كتاب وصار يشد أناشيد، يا عيني أناشيد صوفية، وصاروا هم يردوا عليه، كان مصاره يجد وطبعين رد عليه بدأ ترطيب شوي. في نهاية الدرس قام سألوا أحد الشباب قال له أنت الآن في ناس ما بيعرفوا يصلوا ولا بيعرفوا يصوموا في هون عندنا في الأردن، ناس لا تعرف تصوم لا تعرف لا حتى لا تعرف حكم الصلاة، ما بتعرف هيئات الصلاة، ما بتعرف هيئات الركوع وهيئات السجود. أنت بتقول عن حالك عالم وشاغل حالك يعني حاط حالك مرتبة العلماء، ما شفنا طلعت كتاب واحد يحض على الصلاة وعلى هيئات الصلاة وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف وكيف، كل كتبك سبط عن يا شيخ. فأنت ليش كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ فقال له أنا معك كمان، أنا ما بحب الشيخ الألباني هذا الشيخ، لكن بقول لك ليش أنت كرست حياتك للطعن والنيل من الشيخ الألباني؟ ليش ما تعلمنا احنا قاعدين قدامك الان تعطينا درس كيف نصلي كيف نصوم؟ انت بتقولنا تعطينا في العقيده، لكن والله انا ما بعرف اصوم ولا بعرف اصلي، كل قدامك هذول ما بعرف هيئات الصلاه وحركات، اسالهم احاديث ما كنتم حافظينها، فكيف انت قاعد تدرسنا عقيده وبتحب تظهر حالك وبتعمل حالك مرجع في العقيده والى اخره؟ فقام مرض ما اجاوب عليهم، ما اجاوب على الشرط. بعد ما طلعنا المهم من الدرس بقول لي كيف الدرس ان شاء الله عجبك؟ قلت له في البدايه لا باس لا باس بالدرس. الاستدراج فيه يوم بقول لي بدي أطلعك على رسالة بسيطة للشيخ الألباني يكفر فيها الأئمة الأربعة. الله ينتقي من الكذابين. قلت له الله يكفر هاك ودينا هالرسالة للشيخ الألباني الأئمة الأربعة، هو الآن يحاول إيش يبعدنا عن السلفية. قلت له يا سيدي الله يجزيك خير هات ورجني إياه. فزرت في البيت ثاني يوم، ثاني يوم الجمعة راح جاب لي الرسالة الكتاب، ونقول له هذا الشيخ ناصر الألباني الطلحون كتاب يعني مكتوب عليه، لا مكتوب في أي مطبعة طبع الكتاب ولا مكتوب في طبع محفوظ النشر ولا شيء، كتاب عادي أبيض ومكتوب في تأليف محمد ناصر الدين الألباني. وأخذت الأخ طارق عليه يعني مو تأليفه هو، مش تأليفه لا تأليفي أنا زعم، تأليفك أنت مكتوب تأليف الشيخ ناصر الدين الألباني للكتاب باسمه. ها مكتوب مكتوب محمد ناصر الدين الألباني كتاب المؤلف مكتوب عليه اسم معين؟ لا مش مكتوب عليه الكتاب، كتاب بلا عنوان. قال لي هذا الكتاب تعال بدي اورجيك اياه، وانه الشيخ الألباني يقول في الكتاب انه الائمه الاربعه اشعريو العقيده خارجين عن المله الاسلاميه ومن هذا الهراء والكلام هذا. الله اكبر. فانا قلت له اكيد هذا الشيخ ناصر الألباني. قال لي اكيد الشيخ ناصر الألباني هذا الكتاب طبعا، هو كيف يكسب الناس الشيخ، كيف يكسب التلاميذ حتى يكرههم في الشيخ الألباني وافكار الشيخ الألباني، بيجيب لهم هذا الكتاب بقرر من الكتاب. العام الجاهل لما يقرأ هذا الكتاب بصدق خلص على السطر، يعني بقول لك هذا مش معقول يعني يطبعه ولا يجيبه ولا شيء، علما هو عنده بطاقة ثانية في بيت المطبعة الشيخ حسن السطر. يا سيدي القرشي الهاشمي الحسيني عبد الله عبد الله عبد الله خطرت في بال واحد من الأذكياء الشباب وهو يقول يا حسن الشيخ الآن على الكافر هل هذا الكتاب إلى كل لا لما يكون في يعني كل واحد يورجيه يعني مثلا انت هذا سيد مشهور سرد الدوسيه وبده يعرف شو خباياه. ففي الاخ في النهايه زرته انا والاخ عمر في بيته، وانه بقول لي عندي الفت رساله جديده، هو على فكره بعطيني المخطوطات اللي قبل يعني ما يطلع كتاب بعطيني اياه، يعني اعطاني المخطوطات بعطيني المخطوطه هو يعني ما انا انت سكرتير سباو ايوه كان يعطيني المخطوطه، فأعطاني مخطوطة كتاب الرد النازف على التصديد النازف تصدير التصديد النازف من فم الدكتور مروان المجاز. الأخير شيء ما كتب اسمه قال ناصح سلفي حمش. لا ناصح حمش ناصح سلفي حمش اسم التعار يعني اللي اسمه ناصح سلفي حمش. فأنا كتب فيها الألباني المعصوم كنت ليهم أضربتها يعني. هو يصف يصف الشيخ ناصر الألباني بعدم الأمانة العلمية، لكن لو هذا الكتاب إذا قرأته الشيخ لو طلعت ورجعت كتاب معالم هدى لفهم الإسلام للدكتور مروان القيسي لو وجدت أنه الشيخ حسن السقام ما عنده دقة علمية في النقل من الكتاب فقد علينا شأنه لما تقول ما عنده والله هذا الله شوف شيخنا في نقطة معلش بعد تقديرك بارك الله فيك، أخونا عصام اللي ذكر لك عنه أخونا أبو ليلى الآن زارني أمس شيخنا فورد الكلام عن الرسالة اللي كتبتها أخيرا، فقلت والله أنه أنا حقيقة ما حبيت أتبع كل شيء فيها ولكن شذرات وما شابه. فقال لي أنا تبعت شيء، تذكر شيخنا في المقدمة هذا الخبير يقول والألباني يقلد بعض العلماء في العزو وهم واهمون فيهم مثلهم كمثل السيوطي، فقد عزى حديث رقم كذا ورقم كذا ورقم كذا ورقم كذا حوالي 8 أحاديث لسنن ابن ماجه، وليس حديث واحد منها موجودا في ابن ماجه، يعني في الجامع. في الجامع عصام الآن أعطاني ورقة متبعهم حديث حديث كلهم في ابن ماجه. الله أكبر الله أكبر، كلهم في ابن ماجه حديث حديث. شو رأيك يا شيخنا؟ والله هذا يعني يعني فعلا يعني الواحد والله إنه متوقف في تكفيره بس ليك دينا، وإلا والله التقرب إلى الله يجب أن يكون بكفر هذا. الله أكبر. لأنه لما يقول عن معاوية منافق ويقول عن شيخ الإسلام تيمية كافر ويقول عن، ما سمعته أنت بقول عن معاوية كافر منافق؟ سمعته؟ عندي في البيت وكان موجود مجموعة من الشباب، فقلت له هل صحيح أنت تكفر ابن تيمية؟ لا ما يجي الشيخ، وقل لي نعم أنا أكفر ابن تيمية وأكفر ابن القيم الجوزي وأكفر الشيخ الألباني وأكفر كل من ينتمي إلى السلفية، كل من عقيدته سلفية فأنا أكفر. وهذا حقا خلص الآن أمام الله يا شيخ أنه كفر كل من ينتمي إلى العقيدة السلفية ويؤمن بالعقيدة السلفية كفر، وكفر ابن تيمية. الله أكبر. فبحك معه أنا مبارح أو أول مبارح تلفون، أنت راضي عني؟ كيف أنت راضي عني وعن دروسي وإلى آخره؟ قلت له راضي ولا مش راضي؟ أنا شو بدك تقول؟ وقل لي بالجاك بدي حملك الأمانة وصلها للشيخ الألباني إذا كانت في السابق اللي هي كتاب قاموس وتائر الألباني. قلت له والله أنا بأسف إني أوصل هذا الكتاب للشيخ ناصر الألباني لأن الشيخ الألباني غني عن قراءة مثل هذا الكتاب. أنا شيخ عندما عرفتك كنت أسمع من العلماء وليس من كنت أسمع من العامة وليس من العلماء بأن هناك موجود على الأرض واحد يسمى حسن السقاف يشتغل في العلم، أسمع من العامة وليس من العلماء لأن العلماء لا يعرفونك وهم غنيون عن معرفتك. فقلت يعني برشت بهدلة نظيفة على التلفون وقلت له لما دخلت عليك أنا كنت أظن أنك عندك العلم من هذه الكتب تنزلها، قلت هذا زلمة صار عالم، فأنت هوايتك السباحة وركوب الخيل وعلى النوادي الآن السباحة وركوب الخيل، على فكرة هوايتك السباحة وركوب الخيل كان زمان هوايتك السباحة وركوب الخيل فروا على السباحة وركوب الخيل، ويعني بهدلت بهدلة سمحها الشيحة نظيفة جدا. ونصحت وقلت له اشتغل في العلم، أنت بحاجة إلى العلم، أنت الآن لا يوجد عندك شيء من العلم نهائيا. الآن صاحب شيئين، أحدهما ما ذكرته والآخر وهو الأهم الإخلاص لله عز وجل، لأنه فرضه صار أعلم الناس فهو إبليس. لكن شو اللي أخرج إبليس من رحمة الله واستحق الطرد؟ هو كبرياءه، هذا رجل متكبر. وكما تعلمون من قوله عليه السلام لا يدخل الجنة من كان في قلبي مثقال ذرة من كبر. فشو بدك كبر أكثر من هذه الجرأة؟ تكفير كبار العلماء المتقدمين السابقين كابن تيمية وابن القيم الجوزية ثم أمثالنا نحن من طلاب العلم مكبين على خدمة السنة على الأقل. يعني لابد أنكم قرأتم في بعض تأليفات قول من قال أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبه. فنحن لو لم يكن لنا مما يقربنا إلى الله زلفى سوى أننا دائما يعني نتحسوس إذا ما بعرف تفهموا الكلمة أي ولا لا بالحديث النبوي ومن أول قال رسول الله صلى الله على محمد وإلى آخره يكفينا شرفا وفخرا، فما بالك وقد ترى قد بلغت من الكبر أتيا وأنا في خدمة حديث الرسول عليه السلام أصبت وما أخطأت، هذا شيء آخر، كل بني آدم خطأ الله يحفظك، فأصبت وما أخطأت، لكن أنا نذرت نفسي لله وأن أخدم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبيأتي إنسان بكل جرأة بكل وقاحة بكل قلة حياء وأدب يقول هذا رجل كافر. طيب ما هو دليل كفري لأني أقول الرحمة عشر سوى؟ الله أكبر. فهذا الحقيقة هذا أحد رجلين يعني مثل ما هذا أخونا أبو الحارث يعني هذا إما أن يكون كافر في قرارة قلبه ويظهر يظهر الإسلام مشان يضل الناس عن سبيل الله عز وجل بالطعن في من تقدم ومن تأخر من المنتمين للعقيدة الصحيحة، هذا أقل ما يقال. ولذلك فنحن موقفنا بالنسبة لهذا الإنسان هو أحد شيئين، ندعو الله عز وجل إما أن يصلحه وإما أن ينتقم منه عاجلا. إما أن يصلحه وإما أن ينتقم منه عاجلا، لأنه نحن ما رأينا بلينا بكثير من الناس الضالين المضلين، ما رأينا إنسانا بهذه الصفاقة وهذه الجرأة في التكفير وفي التضليل مع حماس شديد ونشاط عجيب جدا، ما رأينا مثل هذا الإنسان أبدا. فنحن أخشى ما نخشى أن يكون وراه من يحركه. تسمعوا بالكركول؟ تعرف الكركول؟ أنتم تسموه نخشى أن يكون في وراء أناس من الكفار دون هل دائما بيحاولوا أن يوقعوا بين المسلمين بشتى الأساليب. والله المستعان. سبحان الله، هذا لما يعني عرفت حقيقة هذا الخبيث وتذكرت الكوثري وتحريفاته وتدليساته قلت رضي الله عن الكوثري بالنسبة لهذا لإفك هذا الكذاب الأشر. صحيح. إيه والله لسه الكوثري هذا ما كتب كلمة إلا وهو يعرف أن الحق في خلاف ما يكتب ويحرف الحق ويجعل الباطل خلاف الحق، لكن الكوثري على ما نأخذه عنه كان عنده شيء من الإنصاف والفضل، بالرغم من أنه نحن نعتقد أنه محرف ومدلس وملبس وكلاهما من مدرسة واحدة، لكن والله شتان الكوثري بالنسبة لتحريفات هذا الأفاك ولا شيء حقيقي. لو في فارق آخر أن الكوثري رجل عالم. إيه نعم. الكوثري رجل عالم لو اقترن معه الإخلاص كان فاق العلماء في زمانه، لأنه كان عنده اطلاع على المخطوطات وكتب الحديث والتراجم والآخرين باعتباره كان شيخ الإسلام في إسطنبول، والمكاتب في إسطنبول من أغنى مكاتب الدنيا في التراث الإسلامي في كل علوم الشريعة. ولذلك فرجل كان عالما حقيقة، وأنا أشهد لهذا الرجل بالعلم والفضل، ولكن ما نفع علمه بل ضره لأنه تغلب عليه العصبية المذهبية الحنفية والماتريدية. فشتان بين داخل رجل عالم وبين هذا رجل صعلوك، رجل جاهل، رجل ما في عنده يعني أي علم تقول في اللغة، ما عنده في التفسير، ما عنده في الحديث، ما عنده في الفقه، ما عنده أي شيء إطلاقا. رجعنا إحنا هذا اللي ساقط العزل تناقضات الألبان الواضحات، جبنا سلسلة صحيحة وضعيفة والجامع صغير، ما رأينا أي تناقض، كتبنا أرقام أحاديث على ورقة وقلنا له أنه هذا في رجل صحيح لذكر أنت عن كتب الألباني، لم أخذ أرقام الحديث وقول أنا دراجعهم عندي واستجع عنهم ما أنا ناقشت فيهم، لأنه هو كاتب للشيخ الألباني في سلسلة حفظها ذكر حديث رقم كذا وكذا صححه في الصحيح، ذكر في الصحيح وضعه في الكتاب الفلاني. الله. إحنا نظرنا كتاب الشيخ ناصر فلقينا أن الشيخ ناصر يعتذر عن تضعيف الحديث في الكتاب صححه في الصحيحة، ولكن اعتذر عن تضعيفه مثلا في الكتاب الفلاني، فكتبنا له الأرقام الحديث وناقشت فيها، فهو يعني ارتجع عنها وقال خلص يعني اكثر جواز قال خلص براجعها انا عندي في البيت. يعني اول مره جلست معه شيخنا ناقشت قضيه الرحمن العرش استوى، بقول لي انت من الالبانيين؟ اول ما جلس قال امنتم من في السماء؟ قال ان يخسف بكم الارض فاذا هي تمور؟ قال هو في السماء جبريل وجبريل تلقى الأمر من رب العزة أن يخسف مثلاً عمر البجي. طبعا قال هذا هيك أنا رد عليها، قال لي شو أدلتك أن الله في السماء؟ قلت له كمان حديث الجارية. قال أنتم تمسكتم بحديث الجارية، وحديث الجارية لها ثلاث روايات، تركت روايتين وتمسكت برواية أين الله فقال في السماء، قال فأعتقها فإنها مؤمنة. قال هون مقدرش نقول أي واحد الأصح فيها لأنه على ثلاث روايات، لكن أنتم تمسكتوا بواحدة أنتم والألباني المعصوم. قلت له كمان في آية عفوا شو أصح رواية عنده هذا المسكين؟ هو ما صحح ولا واحدة، بقول ما بقدر أصحح أي واحدة. فإيش الفائدة بقى من قوله؟ يعني أنه هذا شطبه كامل. شطب الحديث كامل. الله أكبر. قلت له وكان الله سبحانه وتعالى في القرآن مخاطب سيدنا عيسى بمعنى الآية أنه مطهرك ورافعك إليه، قال أنه بتطهره ويرفعه عن الناس. هو بيقول عن الناس ولا إليه؟ يرفع عن الناس، انه يعني انطاع درجه من الرفعه عن دون الخلق. كمان ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. قال هو الملائكه اللي في السماء والملائكه اللي ترحم الناس. شايف هذا التاويل وكان تخبيص. الله اكبر. كمان وهاؤه يغني عن ربه. نعم. غير حديث ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء، في إن قلت له حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينزل كل ليلة في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا، يقول هل المستقبل أخبر له ومن طالب عطيه؟ قال هو أنتوا خربطتوا الحديث. وفي الحقيقة هو ينزل، حرف الياء مضموم، ينزل ملكا أو ينزل مناديا، يعني مناديا في الثلث الأخير من الليل، هل المستقبل يخبر له؟ الله قال رسول الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا رجل أيوة. لأنه بقول إحنا نقول الله أكبر، إذا قلنا الله أكبر وقلنا الله في السماء نفينا كلمة الله أكبر، لا يليق لجلاله أن يكون في داخل خلقه. قلت له أنت وقعت في تناقض. قال لي بين لي التناقض اللي أنا وقعت فيه. قلت له السماء الشمس أكبر من الأرض، ونرى الشمس قطعة تسبح في بحر هي السماء الدنيا. لو إحنا وصلنا عند الشمس ونظرنا إلى الأرض نرى الأرض قد حبت الحمص، لا يليق الله سبحانه وتعالى أن يكون في داخل هذه حبت الحمص. والسماء الدنيا بالنسبة للسماء الثانية كما قال العلماء كحلقة، والثالثة بالنسبة للرابعة فما بالهم بالنسبة للسابعة، والعرش أكبر من كل هذه المخلوقات. نعم أيوة. أنه بقول لي هذا كلياته سوالف أنا ما برد عليها. قلت لك فيه في حديث إذا أنك أنت من أهل العلم لازم تعمل فيه، الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما المسلمين في توادهم وترحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تتابع له سائر الجسد بالسهر والحمى. لأنه بقول لي روح احفظ صحيح مسلم وصحيح البخاري والكتاب الكريم بعدين تناقشني واستحب من المناقشة. ما شاء الله هو حافظ الكتب هذه كلها. ولا نحسابه. هيا بعفونا أنا بدي هو شو بيقول لو سئل أين الله شو جوابه؟ بقول الله لا يحده مكان ولا زمان. بقول لا هو بقول كمان إنه لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا منفصل عن العالم على عن يمين العالم ولا عن يسار العالم، ولا رسالة في ذلك اجتماع عقيدة أهل السنة والجماعة. هذا هو. كيف تطلب من الله أن يصلحه يعني؟ وهذا واجبنا. أن نطلب لكل المسلمين أن يصلحهم الله، فإذا كانوا ليسوا يستحقون الإصلاح فينتقم الله منهم إن شاء الله. هذا إذا كان مسلم. شيخنا يعني لعل هذا ما ينفع فيه إلا كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعمل الناس اللي كانوا ضده يقوموا على دعوته وعقيدته مجالس قضاء ويجلسون بها فيحاسبهم بهذه المجالس. أي نعم. أي بس الزمان هلا غير ذلك الزمان. نعم. ومع ذلك حتى في ذلك الزمان عندما احتكم إلى ذلك القاضي قال كيف تحكم فيه وأنت خصمي؟ أي نعم. فكيف لا نكون خصوم؟ شيخنا أخبرنا الآن أحد إخواننا اللي هو عصام اللي هو يعني بيكون أبو مالك من إخواله الشاب النحيف الطويل، بأن الثقافة الخبير زار الشيخ نسيب الرفاعي، وفي زيارته للشيخ نسيب التقى في أحمد السالك هناك، فالآن ظهر عليه أنه يعني حابب زي ما تقول يعني يعمل في التاني جديد. فالرجل بيقول أنا ألفت كتاب فيه مسميه الشتائم. من شيء جاءوا عن الشيخ نسيب أنه الشيخ ناصر قال عنك أنك أنت مشرك، قال مع كلام الشيخ ناصر أنا مشرك، فأنا مع الشيخ ناصر ضدك، والشيخ ناصر أستاذي. هذا الشيخ نسيب، الشيخ ناصر أستاذي ومعلمي وأعلم منا وأعرف منا وكذا. طبعا ما اعتذر ذلك المساء. نعم هذا شيء طبيعي يعني. أي نعم. فكان الكلام طبعا الذي حمل ما لا يحتمل شيخنا. أي نعم. فانبسط على هذا الجواب الشيخ أحمد، يعني كان انبسط انبساط طيب جدا. طبعا ولعلهم يعني ما أكملت معنا أنه كان الوقت ضيق الآن، في حديث طويل كان بينه وبين مين؟ بينه وبين أخونا عصام. أي نعم. هذا قبل ما نيجي يعني ب هذا عصام في الجيش. أي نعم. أي نعم. شيخنا الخبيث أظهر الشيخ منه أنه يعني يقتنص الفرص لخوصه، يعني مثلا مسمي كتابه شيخنا شفت التنكيل جوا مسميه التنكيل، التنكيل بما في كتب الألباني والأباطيل. في كتاب شيخنا كشف المتواري اللي رديت فيه على الغماري قلت ولي رد طويل على الغماري تعقبت فيه كتب الغماريين كلهم سميته التنكيل فهو سبق. وفي بعض الكتب في رد الكوثري على الكوثري فهو برضو حاطط عنوان رد الألباني على الألباني. والآن هذه اللي هي قاموس السباب مسمي قاموس سباب الألباني هيك عامل. أخونا صالح آل الشيخ في رسالته عن الغزالي اللي هي المعيار يقول ولأحد إخواننا رسالة سماها قاموس سباب الغزالي. شوف الخبيث برضو فرقها فأخذها. الله أكبر. مجد سبحان الله. إما. أي والله. وفي الضلال. أنا خرج منه على وأنا عندي سؤال. طوية صفحته. سؤال ما في يا شيخنا، كان في درس مادبة لما كنتم في مادبة كان تكلم معكم الرجل الذي ظاهره الله أعلم من حزب التحرير، قال بمقولة إنه أساس الإيمان لا ينبغي فيه النقصان، مع أنه قد يطرأ عليه زيادة. هنا وجدت بهذا المعنى قول لابن بطال رحمه الله يقول قال ابن بطال التفاوت في التصديق على قدر العلم والجهل، فمن قل علمه كان تصديقه مثلا بمقدار ذرة، والذي فوقه في العلم تصديقه بمقدار برة أو شعيرة برة أو شعيرة، إلا أن أصل التصديق الحاصل في قلب كل أحد منهم لا يجوز عليه النقصان ويجوز عليه الزيادة بزيادة العلم والمعاينة. فما شرحكم لهذا القول لابن بطال؟ قبل هذا القول أنت شو اللي فهمت من الجلسة وشو موقفك من هذه المسألة؟ الإيمان يزيد وينقص أم نعم. لا؟ وأنا قرأت عليك من هذا الكلام في هذا المجال، هذا الكلام كلام بطال يؤيد هذا الكلام صح. أي نعم، لأنه ما نقله عن ابن تيمية لا ينفي أن هذا الإيمان اللي هو التصديق الجازم، لا ينفي أن هذا التصديق الجازم يقبل زيادة. وكما ضربت له مثلا أن هذا المكان اللي كنا فيه مهما سلطنا عليه من أنوار فهو يقبل الزيادة، وهكذا الإيمان، فالإيمان كنور يقبل الزيادة ويقبل النقص، لكن لابد أن يصل إلى نقطة إذا نقص منها طاح الإيمان وحل محل الكفر، لكن هذه النقطة تقبل الزيادة وتقبل الزيادة إلى ما لا حدود له، وهذا كلام المطاط. لكن نتكلم عن النقصان يا شيخ. كيف؟ نتكلم عن النقصان. النقصان نقصان الإيمان لا يجوز. الذي يزيد ينقص. نعم. لكن النقص إلى حدود. يعني مثلا هذا النور قديش قوته؟ 20. لو فرضنا مثلا 60. صلت أنوار هنا لصير 666 آلاف ست ملايين إلى آخره، لكن هذا الإيجاد لا يقبل النقصان؟ قل لي بقى. ما لكم لا تنطقون؟ مثلا لا، مثلا ما هو محير أنت تسلط عليه أنوار غير هذا النور. أيوة، في عندك نور ثاني هو أصل النور هذا ما ينقص. اسمع، عندك نور ثاني. نعم. زاد النور في الغرفة. نعم. وزاد وزاد وزاد وزاد إلى آخره. نعم. أطفي هذا النور، نقص النور اللي كان مشع في هذه الغرفة كالإيمان الذي يشع في القلب، هل كان زايد؟ نقص. لكن هذا النقص لابد ما يصل لحد، إذا نقص عنه حينئذ زال اسم الإيمان. يعني الإيمان يقبل الزيادة ويقبل النقصان، لكن النقصان له حدود، أما الزيادة فليس له حدود. طول بالك شوي. الإيمان، نعم، أنا أتكلم عن أصل الإيمان الذي تتكلم عنه ابن بطال. أصل إيمان يزيد أم لا يزيد؟ هو يزيد. لكن طيب هذه الزيادة تنقص، ما هذا اللي بدي أفهمه منك، وهذا اللي شرحت لك يا أخي. نعم. اللي عم تقول أنت أصل إيمان هو اللي بقول أنا، إذا نقص خرج عن كوني إيمانا، لكن هذا الإيمان، هذا الإيمان الذي يزيد يقبل النقصان، لكن نقصان له حدود، أما زيادة فليس لها حدود. نعم. واضح؟ جزاك الله خير. جزاني الله خير سواء أصبت أم أخطأت، بس أنا عم أقول لك واضح ولا مش واضح؟ جزاك الله خيرا. واضح. مش واضح. أنا بحكي عن شيء ما واضح إن شاء الله. ما بيجوز أنت خايف. من باب حسن الظن بأخونا يا عم. كيف؟ من باب حسن الظن بأخينا. خير إن شاء الله. شيخنا الواقع حتى كلام ابن بطال الواقع فيه إشارة للشيء اللي ذكرتموه بقوله إنه أصل الإيمان ذرة. هو هيك. فهذه ذرة إذا نقصت ما بيكون في إيمان. أي نعم. فعندما يقول إنه أصل الإيمان لا يتفاوت اللي هو قصده مقدار الذرة، لأنه فعلا لا يمكن أن ينقص. شيخنا. أي نعم. فإذا نقصت هذه الذرة حينئذ لا إيمان. هذه الأعمال الجمل المضبوط هو فمن كان عمله كذا زاده، لا يتكلم عن الإيمان يزيد وينقص بالطاعة، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، ويتكلم توقف عند كلمة أصل الإيمان. مين يا أخي؟ عندما أتكلم معك هذا الشاب. أصل الإيمان الآن أتكلم معك. نعم. أصل الإيمان يقبل الزيادة ولا لا؟ يقبل الزيادة بلا حدود. هذا اللي عم نحكي لك. لكن ابن بطال يقول لا يقبل النقص. أصل الإيمان ما يقبل النقص. في كلام اللي قرأته خلاف هذا. لا. اقرأه. شيخنا يقول انه المعصية تجعل نقطة سوداء في القلب. اي نعم. والحسنة تمحو السيئة. اي نعم. هذا في الأعمال يا شيخ. تفضل. هذا يعني اذا استمر على المعاصي تصبح القلب سامد اسود. راح نقص الإيمان. ينقص الإيمان. على كل حال أنت يا أخ شو بهمك الآن من كلام بطال؟ أنا ما ليش نحن نتكلم بخصوص الشاب، لكن أنت نقلت من الشاب للشيخ الماضي. أنا بقول الآن كما قلنا آنفا مع الأخ أمجد أنه شو بدنا بالبلخي؟ البلخي شو بدنا فيه؟ تذكر البحث السابق. الآن شو بدنا بابن بطال؟ يعني هب أنه ابن بطال الآن يتكلم عن الإيمان وليس عن العمل الذي هو ثمرة الإيمان، هيك أو هيك؟ شو المهم في الموضوع؟ المهم في الموضوع كلام ذاك الرجل في هذيك الليلة. طيب خلينا نطوي نحن الكتاب الآن وما نتناقش حول كلام ابن بطال، يا ترى بيقصد الإيمان نفسه ولا بيقصد عمله وثمرته؟ خلينا نتكلم الحين. فأنت يا حسن ما فهمت أن الإيمان يزيد وينقص، صح؟ الإيمان مش العمل. عم تنعي مع الموافقة ولا ايه؟ الايمان يزيد وامن. طيب ذكر الرجل شو افاد كلامه؟ انه هو فصل بين اصل الايمان والعمل، ثمرة الايمان. لا انت نقطت الان، لانه لما تريد تقول فصل بين اصل الايمان ثم العمل، لا يقال اصل الا اذا كنا اصل وفرع. فأصل الإيمان اللي نحن صرنا آنفا هي الذرة هي، ثم ينمو وينمو يتفرع منه هذا الأصل، مثل أصل الشجرة بتفرع وتكبر تصير إيش ما شاء الله ناطح السحاب. أما أصل الإيمان لا يقبل الزيادة، لكن له ثمرة الأعمال الصالحة، هذا موضوع ثاني. فنحن الآن أنا وياك نتفاهم بعدين نرجع للرجل. أصل الإيمان عندك يزيد أم لا يزيد؟ أصل الإيمان يزيد. طيب ينقص الأصل؟ نعم. وأنا بتكلم عن إيه؟ لا ينقص. ها؟ لا ينقص يا أخي، اللي بيزيد بينقص، لأنه حدد وحديث رسول الله. لا لا قبل ما تلي، لأنه خلينا نتفق على الدعوة بعدين نعللها. فقولك لأنه تعليل، تعليل لأي جملة؟ نحن ما اتفقنا بعد. أنت متفق معي بأن الإيمان يزيد، وضربت لك آنفا مثلا وهو الغرفة هذه فيها الأنوار هي. الآن زاد النور ولا ما زاد؟ النور زاد. طيب الآن نقص. طيب هل بيزيد ما بينقص بقى أنت بتصور؟ حلمك علي يا شيخ، احنا نتكلم عن الأصل. ولا شلون شايفني؟ يا شيخ يا شيخ، احنا نقول هذا الأصل. طيب انت زد ما شئت، الأصل ثابت. طيب عرفت؟ نعم. إن نقص، إن طفيت هذه الضوء ذهب الإيمان كله. اي والله. ما أنا هذا اللي بدي أفهمه منك، إنه هل قول ابن بطال يحتمل شو هذا؟ شو بدك يا أخي؟ قول ابن بطال مش قال الله قال رسول الله، لذلك أنا ما بريد أربطك مع البشر، ما بريد أربطك مع البشر. نعم. ابن بطال أي شيء قصده، إما صواب وإما خطأ. أي نعم. صح؟ نعم. طيب الآن أنا وياك بدي أتفهم، أنت بتقول إيمان يزيد. نعم. الإيمان أصل إيمان يزيد. نعم. مش الأعمال. نعم. صح؟ طيب هذا الذي زاد لا ينقص؟ أنت ما تقرأ عقيدة السلف أنه زيادة الإيمان بالعمل الصالح؟ نعم. ونقصانه بالعكس. فإذا إذا الإنسان كل ما عمل صالحا زاد إيمانه، فإذا نقص من العمل شو بصيب هذا الإيمان؟ ما ينقص؟ ينقص. إذن كيف تقول ما بينقص؟ وانت بتذكرني هلا بنكتة مشان يعني نرطب الجو شوي وما تلي خذني بحلمك. لا لعلك ما فهمتني يا شيخ، انا ما اتكلم عن اللي عندي انا. الى الان ما فهمتك؟ انا ما اتكلم عن اللي عندي انا، انا اسالك عن ما عندك الله يهديك. انا عندي الايمان يزيد وانقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، لكن انا بتكلم عن شيء يا شيخ. انا سالتك عن قول ابن بطال، وأنا قلت لك تركنا من ابن بطال. أنا فهمت عليك قلت لي تركنا من ابن بطال، لأني أردت أن أربط الموضوع هذا شيء. مو هلأ عم أقول أنا ابن بطال من أول ووصل الكتاب لهون ورجل عندك نارك مالنا فيه يا أخي، ضربت لك مثل بالبلخي. بجود ابن بطال حكى خطأ، ليش نتناقش فيه؟ بجود حكى صوابا، ليش نتناقش فيه؟ خلينا نتفاهم نحن وياك. فإذا عندك أنت الإيمان يزيد وأيضا ينقص. نعم. لو أنا فهمت منك خطأ لما قلت يزيد لكن لا ينقص، لأنه هو فصل بين الأصل والفرع. إيش معنى هو يا أخي؟ كفرنا بابن بطال الله يهديك، كفرنا. إذا كفرنا بابن بطال كفرنا. لا ما كفر. طيب خلصت منه. طيب. ليش بدي اللي هو بدي أنا وأنت. لا لا لا. بدي أنا وأنت الإيمان يزيد، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. طيب فإذا ليش عم توجد خلاف؟ لا خلاف، هو مش خلاف يا شيخ بينه وبينك، هو خلاف بينه وبين ابن القفطان. لا لا ما هو بين ابن بعض الناس يا شيخ، بعض الناس يدخلون عليهم من هذا المدخل. أي مدخل؟ هو أصل الإيمان وثمرة الإيمان والعمل، يعني يأخذون يستدلون بهذه الأقوال. وهذا صحيح الاستدلال؟ أنا بالنسبة إلي يا شيخ أنا عندي الأمور ثابتة الحمد لله واضحة. يا أخي هلا أنا خلاص منك بس طيب. أنت عم تحكي عن غيرك عم أقول لك صحيح هذا الاستدلال؟ لا ما هو صحيح. إذا ليش مثل فيه؟ لأنه بدي يسجل صوتك على الجسم. صوتي وصوتك مسجل. أينا. بس بدنا نسجل شيء يستفيد الناس منه. أنت آنفا أنا على عجري وبجري فهمتني أن الإيمان يزيد ولا ينقص، فما بالك بغيري؟ ما بالك بغيري؟ نعم. ليش اتفهمنا خلاف ما في نفسك؟ أفهمك خلاف ما في نفسي؟ إيه نعم. شوف اسأل من شيء. نعم. هل فهمت أنا منك خطأ ولا صواب؟ أنا فهمت منك أن الإيمان يزيد ولا ينقص. شوف الجماعة الآخرين شوفهم منك أنه يزيد ولا ينقص. طيب وأنت على هذا؟ أنا عندي يزيد وينقص، يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية. وكيف بقى فهموا منك يزيد ولا ينقص والآن بترجع بتقول أنا عندي يزيد وينقص؟ أنا بتكلم عن بقول بعض أهل العلم حتى أعطيه. لا أنا بعذرك الآن لما بتقول خدي بطولك البال. طيب خدني بس عن صمت. أنا بالنسبة لي كنت أنه أصل الإيمان عند أغلب لا يقبل النص، هيك فهمنا منه من الأول. أما الآن عم يقول يقبل زيادة. زيادة يقبلها شيء. أنا من الأول بديت معك بأقوال بعض أهل العلم، فأنت ما أردت أنك تتكلم في أقوال أهل العلم. لما دخلت في عقيدة أهل السنة والجماعة مجملة قلنا ما قلنا، الإيمان يزيد بالطاعة ينقص بالمعصية، وتوقفنا عند هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.